الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن في خواطر حول كتاب الله، خواطر عامة حول كتاب الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. هذه الآيات كثير من الناس ممكن يقف عندها يقول وكأنه تأييد، كأنه لا ندعو، لا لا لا، هذه الآية من أهم مثل هذه الأمور لتوكيد معنى أن في الدنيا عناد وأن المخالف معاند. هذه فكرة مهمة جدا. اليوم باب الوسواس وباب الضلال نسيانا للعناد، وإذا رأى إنسانا على باطل يقول ها ربما عنده شبهة، ربما عنده كذا، ولهذا أي كلام سخيف يقوله يتعاطى معه، يقول ها والله عنده شبهة، والله كذا، ها إذا خلاص، إذا ما دام الأمر ليس واضحا وما دام كذا، إذا لماذا نحن نحاكمهم، ولماذا نحن نقتل المرتد، ولماذا نحن نجاهد أعداء الله عز وجل، ولماذا نحن نشتد عليهم، ولماذا نتبرأ منهم، ولماذا هناك ولاء براء، ولماذا هناك جهنم عند بعض الناس، ولماذا ولماذا ولماذا، ها ولماذا نفرض عليهم حكم الله تبارك وتعالى. شوف والآية وبعدها ما جاء التيئيس، يعني الله يقول أكثرهم ولكن أكثرهم يجهلون، وقال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. خلاص موضوع القرآن لابد فيه من الخيار. بعض الناس إيش فاهم، يعني كثير ما يستشكل أمر الأديان، يقولك يا أخي ما دام كلام قادم عن الله لابد لأحد لا يعارض، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين. لا لا لا، الاختبار يقتضي الخيار، الاختبار يقتضي الخيار، احفظ هذه القاعدة، الاختبار يقتضي الخيار، فلابد يكون عندك مجال أنك تعاند، ما أنك تماحك، يختبر إنصافك، يختبر تواضعك. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب. إذن إرجاع الكتاب هو إرجاع لحكم الله عز وجل مفصلا. اليوم حتى تجي كثيرا من الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك. اليوم بعض الناس يتحدث عن إنسان يعرف كتاب الله وقرأ تفاسير السلف و و و و ثم بعد ذلك في أظهر القضايا قضية فطرية فطرية فطرية يعتقد حتى اليهود والنصارى المجوس يقول لك والله اشتبه عليها الأمر، مسكين هذا مبلغه من العلم. لا، هذا ليس كذلك، عندك المفصل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا يعني غيبيات، يعني إيمان بغيبيات، وعدلة يعني أحكام. فاليوم كثير من الناس يريد عدلة لا يريد صدقا، يقولك ما في مشكلة، نحن نريد أن نحكم بين الناس بالعدل، نقتص لحقوق الظالمين، لحقوق المظلومين من الظالمين، وهذا أهم شيء بالدين. طيب وصدقا الإيمان بالغيبيات؟ لا يا أخي، ما نتعب أنفسنا، لا يد وليس له يد، ما نتعب، لا لا لا، صدقا وعدلة على الجهتين لا مبدل لكلماته. وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، نقض للمفهوم الديمقراطي. بس سبحان الله، يعني القصة إيش، الديمقراطية هذه في حاجة ظريفة، يعني إذا جاءوا يكتبون دستورنا وكذا يكتبوا النخب، ما يسمحوا لعموم الناس، بعدين يسوي لك تصويت عام هكذا. في عموم العلوم دائما تجد النخب أقل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كالإبل في كل 100 راحلة، وفعلا لهذا مثلا لو أريد أن نرى مثلا حملة شهادة الدكتوراه، مثلا المؤثرين الكذا الكذا، هذا ما يوضع حاله حال غيره. شوف شوف، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. طيب هذا مباح، لماذا علق عليه الإيمان؟ لأنه صار حالة مفاصلة مع الكفار، فالكفار حرموا أمورا يذكر اسم الله ولكنهم حرموها، اللي هي الحام والوصيلة وكذا وكذا، حرموها. طيب أنت إذا تركتها مداهنة لهم فأنت في قلبك مرض. يعني اليوم مثلا واحد يعيش في بلد في ناس يعبدون البقر، فيصير لا يأكل البقر مراعاة لهم، هذا في قلبه مرض. لهذا مثلا إسحاق بن راهويه مرة تكلم عن الذي يتحرج عن مسح الخفين. طيب مسح الخفين ليس واجبا، لكن بعضهم يتحرج من باب إيش، من باب مراعاة أهل البدع من الخوارج والرافضة، لا، قال هذا في قلبه مرض. يقول وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. أنتم متأكدين أن هذا ليس محرما؟ لا شأن لكم بالمشركين. يقول والله نراعيهم، والله ما نفعل هذا عشانهم، لا لا. يقولك يا أخي والله النصراني ما يأكل في نهار رمضان عشاننا، يطز فيه ما له أجر، إذا جاء عيد صيام حقه أنا ما لي علاقة، أكل ما عندي مشكلة، أنا عندي دين مفصل، هو عنده دين رهواني يلعبون فيه لعب، فما أجعل أنا ما عندي فيه بينة من ربي مثل تهوكاته. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. طيب وهذا يدل أيضا، وإذا ذكر اسم الله معه غيره نفس المعنى باتفاق، نفس المعنى باتفاق. فأحيانا في نهي مثل من كذب علي متعمدا، هذا يدل على حرمة التحديث بالكذب، أليس كذلك؟ طيب من كذب بغير تعمد نفس القصة، لأن النتيجة واحدة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به، هذا بالوحي بالهداية أحيناه، تذكروا الآية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن دعوة الناس الخير وإحياء قلوبهم بإذن الله، بإذن الله، ها، هذا له ثواب عظيم، وهذه هي الحياة الحقيقية، لأن هي تعلق بها الحياة التي في الآخرة. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. هذا الآن الحكمة الإلهية. واحد يقول يا أخي ليش والله الله عز وجل يخلق الشر، ليش يخلق إبليس؟ هو وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، يعني وجود الشر وموجود وجود أهل الشر هذا لله عز وجل فيه حكمة، لكي يتحقق لأهل الإيمان الجهاد مجاهدة الباطل، لكي يميز الله الخبيث من الطيب، لكي يطرح هو شبهة والثاني يجيبها، لأن لكي هو يفعل ما يغض أهل الإيمان ويأتي من يشفي صدورهم، ولكي ولكي ولكي ولكي تظهر آثار اسم الله النصير. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه الآيات يقف عندها كثيرون يقول يا أخي ما ذنبهم، لا الله عليم بعباده عليم، والهداية درجات والضلال درجات، فبعض الضلال عقوبة على الضلال وبعض الهداية ثواب على الهداية، احفظها هذه. لهذا بعدها إيش قال لك؟ قال لك وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات، يعني لا تظن أننا ظلمناهم، نحن فصلنا الآيات. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. شوف هذا معناته إيش؟ معناته بعض الضلال بعض هو ثواب أو تتمة العقوبة على الضلال السابق. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. غافلون هذا المصطلح ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سألت ربي أن لا يعذب اللاهين من البشر، يعني الذين لم تأتهم رسالة، يقول فأجابني. هذا الحديث حسن الألباني، ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا باب الإف، وقد كذبت فيه مقالا. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. إذن هم يعرفون الله ولكن يشركون، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. الآن هذا وهذا يزعمون، يقول والله أمرنا بها. يعني جاءني شخص قال لي والله واحد يقول المشركين نيتهم عبادة غير الله، وأما المنتسبين للملة نيتهم عبادة الله، أو عدم العبادة. فقلت له النية لا تؤثر في الحكم العام الظاهر. فأهل الإشراك حين حرفوا دين الله عز وجل وحرموا ما قالوا نحن قصدنا أن نضاهي كلامه، بل زعموا أن الله أمرهم بهذا البلاء. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، وهذا إلى يومنا هذا يقتلونهم بالإجهاض وغير ذلك. حتى أنه اليوم بعد بظهور السونار صار بعضهم يظهر أنه بنت عنده خلاص يقتله ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوا، فذرهم ما يفتروا، ولو شاء الله ما فعلوا. الاختبار يقتضي الاختيار، ولهذا من يحارب هذا البلاء هو أحيا نفسا. الآن مثلا الصحابة رضوان الله عليهم الذين جاهدوا الكفار الذين يأدون البنات، هم جاهدهم على التوحيد، لكن هؤلاء الصحابة يعني لما تسمع مثلا عن الصحابة الكرام وما فعلوا هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، كم نفسا أنقذوا؟ شيء لا يحصى، الله أعلم، لا يحصى. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، افتراء على الله يفترون، شوف افتراء عليه. إذن سبحان الله سيجزيهم بما كانوا يفترون. وهذا اللي دلنا على كفر من يفتري على الله بالمعلوم من الدين بالاضطرار، فيحل حراما ويحرم حلالا. لا أيضا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. هذا تجده اليوم في الحضارة الغربية شيء مرعب، حتى احتفالات يحتفلن بقانون الإجهاض النساء. فحتى رجل قال يعني ما هذا الاحتفال، تحتفلن بأنكن ستقتلن أولادكن، إلى أين ذهبت البشرية؟ الحمد لله على نعمة الإسلام. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه الأنعام الله عز وجل جعلها نعمة، فأبوا إلا كفرانا وإلا أن يأكلوا ما حرم ويحرموا ما أحل الله، يلعب بهم الشيطان لعبا سبحان الله. واليوم هذا أيضا من الآن مثل النباتيين، هؤلاء حرموا ما أحل الله عز وجل لهم. إذا كنت مثلا محيط نباتي لا تراعيهم، كل مما ذكر اسم الله عليه، يعني أنت مؤمن بآياته فلا تراعيهم. شوف هذه الآيات قديما في ذلك الزمان النباتيون ندرة يعني في بعض البراهم فحسب، لكن الآن لها معنى كثير في سورة الأنعام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير. لاحظها صيغة حاصرة، مع ذلك جاءت السنة لنا بتحريم الحمر الأهلية، وذهب أهل الرأي إلى تحريم لحوم الخيل ولا يصح ذلك، بل ثبت حلها، أو لحم الخنزير فإنه رجس. لحم الخنزير يا أخوان الكرام حتى بالدباغ ما يطهر إجماعا. كثير من أخوانا اللي يدرسون الطهارة يعممون خبر أيما إهاب دبغ فقد طهر. بغض النظر إذا رجحت هذا القول عليك أن تستثني الخنزير، لأنه لا يوجد فقيه لم يستثني الخنزير على التحقيق يعني. أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ما أنت في اختبار، والاختبار اقتضي الاختيار، ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. الآن شوف تحول الأمر إلى هجوم عليهم، يعني بدل ما هم يجون يهاجمون النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعال أنت إيش دليلك عليه؟ لا لا لا، جينا المنظومة التحليل والتحريم اللي عندك، تعال منظومة التحليل والتحريم اللي عندك، إيش أدلتك عليه؟ ما أنت ما ما ما ما ما, ما تعترف بالنبوة. حتى لو جاءك نبي قل لي هذا النبي متى جاك ومتى قال لك، وين الإسناد له، وكيف آمنت به ولا تؤمن بهذا النبي؟ يلا يلا خلينا نبحث. وهذه نقطة مهمة جدا. اليوم كثير من الناس بس يدافع، يعني فقط يدافع أمام أهل الباطل. هنا نتعلم القرآن لا، أنه نأتي والله هذا الأمر غير معقول، والله هذا الأمر كذا. ولعل في هذا يعني مثلا بعض الناس الذين بعد النظر في كلام في بعد فهم مذاهب أهل السنة وغيره ينظرون في كتب أهل الباطل فهو يحاكمونهم. من أكثر الأمور التي تجلب اليقين أنك تأتي لأهل الباطل فتحاكمهم كما يحاكمونك، وتقلب عليهم الأدلة، وكل شيء يلقونه عليك ماذا تفعل؟ ترده عليهم. فكل شبهة على أهل الحق تنعكس على الباطل بشكل أقوى. يقول قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وهذه كلها في بيان الدليل والبرهان على أن آباءهم لا يعقلون شيئا. آباءهم هؤلاء سخفوا، يلا أنتم ورستم عن آباءكم 1 2 3 4 تفضل جيب لي. أنا مثل بعض الناس اللي تجده مفتونة بالحضارة الغربية فتأتي تقول له في قوانينهم 1 2 3 إيش الدليل عليه؟ ما أنا مقتنع بها، يلا تعال اقنعني، يلا كذا يلا كذا. حتى بعض الناس مثلا يعني يسوي نفسه يرمي شبهات على الدين وكنسة وروح وطنجي، فقول له يلا تعال هذا ما أنا مقتنع بسياسات دولتك، سياسات الحكومة هذا راه متناقضة كذا كذا كذا، يلا إيش رأيك؟ يقول لا هذا كذا. تقول له سبحان الله أنت الآن عرفت تسلم لرجل مثلك عادي، هو بشر مثلك حال حالك، الوطن الوطن. يقول ما فيه، أنا الآن لو آتي بكلام علماء والعلماء والمشايخ وحيانا جماعاتهم تقول دول بشر يجتهدون يصيبون ويخطئون. طيب وهذا ليش ما يصيب ويخطئ؟ ليش ما يدخل الهوى حتى؟ لهذا بعضهم يقول لك هذا نتاج بشري، الفقه نتاج بشري. يقول له وانت كلامك شنو يعني نتاج إلهي؟ أنت كائن فضائي ولا ملك من الملائكة ما شاء الله؟ لا أنت بشر أيضا، فهذا بشر وهذا بشر، لكن أنت ما أنت مثلهم. شوف قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذا مهم جدا، أنه بعد ما بينا تناقض المشركين حتى لابد أن نتعلم ما عندنا حتى نفهم حتى يتم التمايز. ألا تشركوا به شيئا، هذا هو شيء. وبالوالدين إحسانا، يعني حرمنا العقوق، وبالوالدين إحسانا يعني العقوق محرم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا مو بس عشان ما يجي واحد يقولك ما تقتل أولادك يعني يقتل غيرهم، لا، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اليتيم ينبه عليه لأنه ضعيف، لأنه مال والي، فسبحان الله نبه عليه حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. هذه وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى نادر منا من يطبقها، خصوصا في الأوساط العلمية. مع الأسف مع الأسف مع الأسف، يعني نقول مع الأسف إلى انقطاع النفس، هذا الواقع. قلتم فاعدلوا، واحد كتب لبحثين قول كتب بحثين، واحد انظلم من اي طرف قول انظلم عادي، واحد حقق اهلا وسهلا. لكن اليوم لا، عصبيات وشريه، شيخك اخطا قول اخطا ما في مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه لما اعرابي جاءوا فقال دعوه ان لصاحب الحق مقاله، هو النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب حق، لكن يعلمهم يؤدبهم تاديبا حسنا يقول دعوه ان لصاحب الحق مقاله. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. هذا فما قيل في كتاب موسى هو أولى في بكتاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لهذا جاء بعدها وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا الله واتقوا لعلكم ترحمون. طيب بعد هذه الآيات يعني إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهذا على الهوى ها، لأنهم ما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم الكتاب بغيا بينهم. وآية الفضل العظيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وبينت الآيات الأخرى والنصوص أنها إلى سبعة ضعف، هذا أقل شيء، أقل تضعيف عشرة أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا سبحان الله، لا إله إلا الله، من آثار اسم الله الرحمن الرحيم وحديثنا رحمتي سبقت غضبي. طيب بعدها سورة الأعراف، سورة الأعراف فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. هذول يسألون ماذا أجبتم، وهؤلاء يسألون ماذا أجبتم. هذه هي خلاصة الدنيا، ما طبعا في إثبات صفة الكلام الله عز وجل. وهذا السؤال لك لا تتوهم أنه عن جهل، يقول فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فالسؤال سؤال تقريعي، ما هو سؤال استفساري السؤال الجاهل، لا لا لا، سؤال تقريعي تخويفي. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه ثبات الميزان فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يظلمون، ركز الآن، بآياتنا ما في مفاهيمنا، ما في شيء اسمه بآية إنسان يظلم بأنه لا يؤمن بالحق. يظلم يعني يأخذ حق، يأخذ فلوس إنسان، يسجن بغير وجه حق، لا لا لا، هذا أعظم الظلم، ظلم الحق. أنك تأتي الحق وتقول عنه باطل أو تقول عنه ليس واضحا، هذا ظلم، هذا ظلم. أنت الآن لو جيت ووضحت فكرة بشكل واضح جدا، جيت فكرة صحيحة، جيت وشرحتها شرح، فجاء واحد من باب الحسد أو من باب الكبر أو من باب الكذا وقال لك لا لا، فكرتك ما هي واضحة ولا هي بينة وما أحسنت الشرح، هذا إيش اسمه؟ ظلمك. قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه مسألة أنا خير منه. الآن سبحان الله ذكرنا حديث، ولا كان الحديث لا يصح، لو أمرت أحدا بالسجود لأحد أمرت المرأة بالسجود لزوجها. اليوم صار كثير من النساء مثل إبليس، حسدت الرجل على مكانته وفضل فأنكرت الأمر، ثم أنكرت الخضوع، ثم أنكرت الطاعة، ثم قالت مساواة، بعدها قالت لا أنا خير منه. حتى أنه في ناس أنكروا أن حواء خلقت من آدم، وهذا كثر إنكاره في زماننا هذا بشكل عجيب جدا، مع أنها كانت إجماع أهل الأديان. حتى ويا آدم أسكن أنت وزوجه، أنت وزوجك الجنة، أنت وزوجك. الخطاب له ابتداء وهي بالتبعية، والخطاب لها عن طريقه، ركز، عن طريقه. مو أسكن أنت يا آدم وأسكني أنت يا حواء، لا، أسكن أنت يا آدم وزوجك بالإضافة إليه. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هذا اليوم يعني سبحان الله، اليوم تأتيك منظمات، تأتيك كذا، يحدثون كأننا نريد لكم الحرية، نريد لكم كذا، نريد لكم كذا، وكل ما بهم الحسد، كل ما بهم الحسد. وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين. اليوم في شياطين الإنس نريد أن نقرب معهم وهو عدو مبين، هو يريد أن يفسدك في المجتمع. وكثير من الناس الآن ترى بعد 10 سنوات 20 سنة لما تدمر المجتمعات بشكل كامل، يمكن حتى يجون بعض الناس يقول والله كيف يعني حنا وثقنا بهذه المنظمات وثقنا بهؤلاء القوم، الله المستعان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الإنسان عند الاعتراف هكذا ينبغي، ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي، هي هذه القصة، أنك حرمتها حقها، حقها الطاعة. يعني بعض الناس يقول هذا شأن شخصي خلاص، لا، هذا في شيء اسمه ظلم نفس. حين الإنسان يعصي الله عز وجل وأنت تنهى، أنت تنهى عن ظلم، مو شأن شخصي، لا، تنهى عن أن يظلم نفسه. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، أتقولون على الله ما لا تعلمون. بعض السلف وصف المتعة بأنها زنا، ممكن هذه الآية تنزل على القوم، بعض الناس يستحلون أنكحة محرمة، وهذا فيه إثبات تحسين التقبيح. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذا لا، ويحسبون أنهم مهتدون. إذا مو كل جهل يعذر به الإنسان، بدليل أنه في ناس هذه الآية ويحسبون أنهم مهتدون. هذا عاد المعرض، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المسجد لها آداب وآداب كثيرة وتكلم عليها كثير من أهل العلم، منها عاد هذا أمر الطيب، عدم أكل البصل، عدم أكل الثوم إلى آخره، هذا من تعظيم الله عز وجل. الآن مثلا في رمضان تجي في المسجد كثير منهم يتجشى وغيره وغيره، ما ينبغي. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بعض الناس مجرد ما تقول له زينة استانس هو نفسه، فيروح تجده يذهب ويلبس أعلى، لأن فيه نوع من الخيلاء فيشبعها في هذا السياق. مثل ما بعض الناس يسمع عن إكرام الضيف فيفرح، هو يريد خيلاء فيقول إكرام الضيف من السنة، ثم لهذا تنبهه لا تسرف. وفي طرف آخر لا، يتقشف جدا جدا جدا ويحرم الطيبات، وهذا الذي نظر ويكون فيه حال رهبنا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وهذا معناه أنك إذا رأيت الطيبات تتذكر يوم القيامة. يعني إذا لبست الحرير تقول يا رب لا يعني طبعا أنت ما تلبس الحرير، لكن إذا رأيت مثلا ملبس الناعم تقول يا رب لا تحرم الملبس الناعم في الآخرة. إذا رأيت أي خير تقول يا رب لا تحرمني منه. مثلا أنت الآن نمت على وساد وثير، وأنت مثلا شربت ماء باردا، تذكر عطش يوم القيامة، أعوذ بالله من عطش يوم القيامة، ها، وإلى آخر ذلك. فأصلا المباحات في الدنيا هي مواعظ حاضرة تذكرك بنعيم الجنة وتخوفك من أمر النار، لا أنك هي مواعظ، فلا تجعلها قسيما للآخرة ومضادا لأمر الآخرة، والله المستعان. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الهدى يا يجم الهدى التفصيلي يا يأتي من الوحي ترى، ولا لا يمكن أن يأتي كما ينبغي. ممكن الإنسان يدرك حسن التوحيد مثل قصة سيد بن عمرو بن نفيل، لكن سيد بن عمرو بن نفيل ما كان يعرف كيف يعبد الله، فالهدى التفصيلي يأتي من الوحي. شوف كلما دخلت أمة لعنت أختها. لكن ممكن في الدنيا يفخر بعضهم ببعض، يقولك أجدادنا السومريين، أجدادنا الفراعنة، أجدادنا مش عارف إيش. لكن إذا كانوا ذهبي لنا تلعنها، ليش تلعنها؟ والله نحن اقتدينا بكم في الكفر. لكن في الدنيا يفخرون بهم. الآيات المرعبة عن حال أهل الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. إذن أهل الإيمان ممكن يقع بينهم مشاكل في الدنيا كما حصل بين الصحابة في الجمل وكذا. علي بن أبي طالب هو نزل هذه الآية، يقول أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من قال الله فيهم هذا، ونزعنا ما في صدورهم من غل. فهذه مسألة مهمة، يعني مسألة لهذا حالة أهل الإيمان ما هي مثالية دائما. بعض الناس إذا رأى أي خلاف يحصل بين اثنين يقلب الدنيا، وحيكون ظلمة ولا حتى الله المستعان. يعني قصة أصحاب الأعراف، كلنا في وقت من الأوقات كأننا أصحاب الأعراف، لأن أنت الآن في هذه الدنيا أنت تقرأ في القرآن عن أهل الجنة. في ناس تعلم يقين أنهم أهل الجنة، وفي ناس تعرف يقين أنهم أهل النار، وتنظر لها ولا تنظر لها. وصور نفسك هذا الموضوع، تصور نفسك من أهل الأعراف. فكيف فمثلا في أمور، في أفعال، صلاة، صيام، زكاة، كذا كذا إلى آخره، وفي أمر في الولاء لأهل الإيمان. لما تأتي يوم القيامة تتمنى تكون مع أرسطو وأفلاطون وفلان وفلان وفلان، تتمنى؟ لا طبعا، راح يكون ذولا ذول الناس من أهل النار. أما أهل الحديث ففي الجنة. ففي الدنيا ففي الآخرة ما الذي ستقوله في نفسك؟ تقول والله لو أنني واليت زمرة أهل الحديث على الأقل أتمنى أن أكون معهم، لأن طول حياتي حالهم ماسك حدثنا وأخبرهم عن عقيدتهم. لكن في الدنيا جاك الشيطان وقال لك شوف إذا درست حديث شكلك درويش، شكلك هكذا، لكن تريد الله يبارك فيك تريد أدرس عقليات، تكلم في التاريخ الغربي، تكلم في كذا، تكلم في كذا، ما ها مو على جهة الانتصار لأهل الإسلام وأهل الحديث وكذا، بيان ما عندها ولا لا لا لا، على جهة يعني التعظيم، يشرح درس في المنطق، درس في الفلسفة. أقولك والله صحيح، لكن لما تأتي يوم القيامة وتشوف مصير هؤلاء ومصير هؤلاء لابد أنك تنظر، يعني تقول ها. فالأساس أنك تكون إيش؟ تكون تابعا لهؤلاء القوم، وإن يعني سخر منهم في الدنيا وقيل هذول دراويش، ذولا ما عندهم شيء، ذولا ما عندهم كذا. سبحان الله. كل واحد له علامة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. دائما ينادون النداء الخطأ، يعني في الدنيا ينادون مخلوقين وفي الآخر ينادون مخلوقين، ولا في الدنيا ينتفعون ولا في الآخر ينتفعون. سبحان الله. ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. واحد يقولك لا، ولا هو هدى ولا هو رحمة، ناس يؤمنون وأولياء ونقطع أنهم من أهل الجنة والقرآن بين أيديهم طول حياتهم يدرسونه وتكلموا بكفر واثنين وثلاثة وأربعة، ها، وبل وهاجموا من يؤمن بظاهر القرآن، والحمد لله يعني ونيتهم صحيحة ويطلبون الحق طلبا جازما، ها، ومو بس هذا، وآثار السلف بالآلاف على خلاف قولهم، والأحاديث بالآلاف على خلاف قولهم، ومع ذلك معذورين عذرا قاطعا. إذن كيف يجتمع هذا مع موضوع التفصيل؟ أنا بس فهمني. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وخفية، تلاحظ وخفية، هذا اعتقاد منك أن الله بكل شيء عليم، أنه سميع، أنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. فالله عز وجل يعلم التفاصيل. ممكن واحد يقول يا أخي تدرون يا إخوان الكرام، كل نص يدل على علم الله عز وجل بخفايا الأمور أو يذكر أن الله علم قوما من علمه يرد على الجهمية الأشعرية في الكلام النفسي. تقول لي كيف؟ أقول لك، القوم هؤلاء عندهم شبهة يسمونها شبهة التركيب، يعني تأثر عدد منهم بهذا الشبهة الفلسفية، يقول الشيء إذا كان مركبا صار حادثا، إذا له بداية وله نهاية إذن هو مركب، والتركيب من سمات الحدوث، والحدوث يعني مخلوق. هكذا يفصلون شبهتهم اللعينة. طيب لا ينطبق هذا على العلم، العلم مركب. الآن في لهذا وعلمناهم لدنا علما، ها؟ لهذا الفلاسفة قالوا أن الله لا يعلم بالجزئيات بناء على هذه الشبهة، قالوا إذا قلنا يعلم بالجزئيات دخلنا بالتركيب، فخليه يعلم بعلم كلي فقط. ولهذا ابن تيمية نبه في التسعينية أن كلامه في الكلام النفسي هو مقارب لقول الفلاسفة في موضوع العلم، واستدل عليهم ولا يحطون بشيء من علمه. إذا العلم متجزئ ولا مشكلة إذا يكون كلامه متجزئا. شوف، وادعوه خوفا وطمعا، هذه مثل رغبة ورهبة. هذا عاد اللي فيه الرد على بعض المتصوف اللي يقول لك مثل هذا يعني خلاف مسلك المريدين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا، هي المطر هذه كلها موعظة، يعني المطر يذكرك بحدوث الأشياء ومبدأها ومرجعها لله عز وجل إثبات الخالق، يذكرك بالبعث، يذكرك بافتقارك واحتياجك للأكل، يذكرك برحمة الله أنها تأتي من السماء فتذكر الوحي وإله. سبحان الله، المطر فيه كله، في كل هذه المواعظ. ذكر قصة نوح وهذا التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا عاد أخاهم هودا. يقول أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهكذا ينبغي أن يكون المعلم، ما يصير منافق. ناصح أمين يعني إيش ناصح؟ يعني أخبركم بكل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الأنبياء، لهذا قال ما من طائر يقلب جناحيه لا أعطيتكم منه علما، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلى غير ذلك من النصوص. والقصة في قومه في عاد أنه يذكرهم بالمميزات التي عندهم ليقول لهم اخضعوا لله. يعني اليوم مثلا بعضنا ما قصته إيش يقول؟ يقول يا جماعة الخير الكفار ذولا شلون ندعوهم للإسلام، عندهم سفن فضائية، عندهم كذا عندهم كذا، ما هذا أيضا ندعوهم مثل ما ونحن لسنا مثلهم، ولا مشكلة نحن ندعوهم لهذا، نقول لهم الوضع 1-2-3، أن تحمد الله عز وجل فضلك على كثير من خلقه، ليش تجحد الله عز وجل؟ ها أنت الآن هذا ما تشوف آلة أو جهاز إلا وتعرف أن لها جسم، وأنت تعرف أن جسم البشر مثلا أعقد وكذا وكذا وإلى آخره، يعني إلى غير ذلك. يقول تجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هو يشوف، لاحظ نفس القصة، هو الآن بدأ يسألهم يا جماعة خير ايش فيكم، ما أدلتكم؟ نفس القصة، ما هو فقط يدافع، هم لا، بدأ يهاجمهم، قال ما دليلكم، ما براهينكم على هذا، ما بيناتكم على ما تزعمون؟ إنما أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، نفسها الأضرحة اللي عندنا، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. شوف، تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، هذا في كلام صالح لقومه. فسبحان الله، هذا مثل قصة ناطحات السحاب الآن، الحفاة العراة العالة تطاولون في البنيان، فمثل هذا الأمر يعني ما كان محل إعجاب من الأنبياء، بل كان محل موعظة وتقريع قصة لوط ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نفس الشيء اليوم هذا عاد مجتمع المثليين مجتمع الميم إلى آخره. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. اليوم لو يجي واحد يقول لهم جنسين بس يسجنونه يطردونه يعملون له مشاكل. وهذا هم اللي كانوا يتكلمون عن مسألة الحرية وحرية الرأي. وهؤلاء يذكرونني ببعض الناس الذي تجده يضرب بناته على النقاب. فهذا تجد فكرته فيها تناقض. يعني قديما كنتوا تتهمون المتدينين أنهم يجبرون الناس وأنكم دعاة حرية والحلال، ثم صرتم تدعون للحرية بالإجبار. فالمنظومة الموجودة الآن متناقضة جدا، خصوصا موجودة في عالمنا العربي، وإن كان الغرب أيضا لا يخلون من تناقض شديد. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وسبحان الله نحن قلنا أن رحمة للعالمين لا يتاع بعذاب عام، ولكن تأتي الأمور الأخرى، تأتي الأوبئة والطواعين وغيرها. وأمر شعيب وأوفوا الكيل، الله المستعان، فأوفوا الكيل والميزان. وشعيب صلوات الله وسلامه عليه. اليوم نحن مثل هذا الأمر، نحن في زماننا النجاش، في زمن الربا ينتشر خداع الناس عموما. لكن ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هذه الآية يعني كان بعض الناس يستدل بها على وجوب ذكر حسنات المخالف. فمن الأمور المضحكة رأيت واحدهم يكتب كتابا يقول في هذا رد على النابتة التي أنكرت موازنة بين الحسنات والسيئات. فقلت في نفسي طيب هؤلاء اللي تسميهم نابتة أليس لهم حسنات؟ فلا تلاحظ أنك حين رددت عليهم وحين سميتهم وحين تحدثت عنهم لم تذكر لهم حسنات. أنا شخصيا لا أنكر أن تذكر حسنات لمخالف، فهذا حصل من السلف، ولكن الحسنة تختلف من إنسان إلى إنسان، والمخالفين يختلفون ودرجاتهم تختلف وتتفاوت، ولا يمكن أن يجعل كلهم طبقة واحدة. هذا الحاصل من استقراء كلام السلف. لكن بعض المعاصرين حقيقة عندهم تناقض يشبه تناقض جماعة لا توجد حقيقة مطلقة، وتكون كلامه هذا يعتبر حقيقة مطلقة وهكذا. لاحظ يقول وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. اليوم تجي كثيرا من الناس إذا تكلم كلمة الحق يجد طائفة معه وطائفة ضده، ما يرتاح يتعب ويدخل في اكتئاب ويدخل. خلاص يا أخي، طائفة معك طائفة ضدك طبيعي، ما هذا أنبياء الله هكذا. شعيب خطيب الأنبياء وهو بطبيعة الحال الله عز وجل خلق جنة وخلق نارا. فشوفوا الآن حتى مثلا شعيب قال يحكم الله بين، يعني حتى يأتي مثلا العقوبة تأتي كذا، ممكن حتى يقبضني الله يقبضكم الله. ما أنت تدعو لله عز وجل؟ فكثير من الناس ينسى موضوع أنه يدعو لله عز وجل أثناء الدعوة، يجعل الأمر شخصيا. والله المستعان. هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.